الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله مثل الذي نقول، والحمد لله خيرا من الذي نقول. الحمد لله نحمده حمد العارفين لفضله، المقرين بتوحيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنا نشهد موسما للخير عظيم، ألا وهو عيد الفطر المبارك، والذي من الله تبارك وتعالى به علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كرم الله تبارك وتعالى بني آدم وفضلهم على سائر الخلق، إذ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم فضل في بني آدم من كان تابعا لأنبيائه ورسله، فضل الأمم الموحدة المسلمة الخاشعة لله تبارك وتعالى، ثم فضل من هذه الأمم أمتنا هذه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد جعل مقياس الكرامة والرفعة والعلو عنده بمقدار الاقتراف من هذه التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست الرفعة عند الله تبارك وتعالى بجنس، وليست الرفعة بلون، وليست الرفعة بمال، وليست الرفعة بعشيرة ولا بأموال ولا بأولاد، وإنما المنزلة العليا عند الله تبارك وتعالى والكرامة والشرافة بهذه التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد من الله تبارك وتعالى علينا بأن شهدنا شهر رمضان الذي فرض الله تبارك وتعالى صيامه لتحصيل هذه التقوى، لتحصيل هذه المنزلة العليا عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنيئا للمسلمين بهذا الشهر الكريم، وهنيئا للمسلمين هذه المنزلة العالية التي اختارها الله تبارك وتعالى لهم فضلا منه ومنا. وإلا لو نظرنا إلى ذنوبنا وإلى تقصيرنا ما كنا أهلا لفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب رحمته ووسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، يعود علينا هذا العيد والحال غير الحال والأوضاع غير الأوضاع. كما قلنا وكما سبق أن الله تبارك وتعالى قد كرم بني آدم وكرم أمة المسلمين من دون بني آدم، ولكن عاشت هذه الأمة من بعد القرون الفضلى، عاشت أياما عصيبة وتطاولت عليها الأزمان والسنون وتسلط عليها من لا ينتمي لها، لا أقول لا ينتمي لها في لونها ولا أقول لا ينتمي لها في لسانها، وإنما لا ينتمي لها في منهجها الذي وضعه الله تبارك وتعالى والذي رسخ أركانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي طبقه أيما تطبيق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تطاولت الأزمان على هذه الأمة فتنحت عن مكانة الريادة وتخلت عن السيادة وتخلت عن الخيرية بتقصيرها أولا، ثم بمن تسلط عليها من الحكام. كنا حتى قبل عام، قبل شهور قليلة، قد أوشك الياس أن يصيبنا، وقد أوشك الظلام أن يضلل أرجاء البلدان الإسلامية، حتى من الله تبارك وتعالى علينا في هذا العام بالبشرى، وهذا شأن الله تبارك وتعالى مع عباده. كلما ضاق بهم الحال فرج الله تبارك وتعالى عنهم، فها نحن نرى رياح التغيير تنتاب البلدان الإسلامية، وها هي الأمة التي أذلت لغير الله تبارك وتعالى، والتي خضعت لأرباب من دون الله سبحانه وتعالى، والتي خضعت لمناهج الشياطين، شياطين الإنس والجن، ها هي تنتفض بإذن من الله سبحانه وتعالى وتقول لملوكها ولحكامها الطغاة لا وألف لا، قد طال بكم الزمان، قد سكنتم هذه المساكن عن غير جدارة وعن غير أهلية، قد ظننتم أن هذه الأمة أمة من القطعان من البهائم، ولكن الله تبارك وتعالى يريد لها غير ذلك. فها هي العروش تدك واحدا بعد الآخر، العروش التي اشتهرت بحربها للإسلام، بدأت من تونس، ذلك الطاغية الذي حارب المسلمين في دينهم، والذي جعل الدخول للمساجد بالبطاقات. الله تبارك وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الطاغية يجعل الدخول للمساجد بالبطاقات، وكان في آخر حكمه قد منع الناس الحج، الحج الذي أذن إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى، ووعده الله سبحانه وتعالى أنه بهذا الأذان يأتي الناس من كل فج عميق، يأتون راجلين ويأتون راكبين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الرجل الطاغية الذي لا ينتمي إلى هذه الأمة منع الناس الحج بدعوى انفلونزا الخنازير، فأصابه الله تبارك وتعالى بانفلونزا الخنازير، ولم يرعوي ولم يرتدع ولم يرى موعظة الله تبارك وتعالى في ذلك، حتى أطاح الله تبارك وتعالى بحكمه على أيدي أمة عزلاء ليس معها سلاح، وإذا به يلجأ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى البلاد التي كرهها، إلى البلاد التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، إلى بلاد البيت الحرام الذي يحج إليه الناس، عظة وعبرة من الله تبارك وتعالى. ثم بعده طاغية مصر، والذي خلف طاغية آخر وجعل سهامه وسلاحه وجنده وأوتاده في جعاة الإسلام، فإذا به يزاح من الكرسي على ما شهدتم، وإذا بزبانيته من أعجب الأمور وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي يسكن في زنزانة كان يسكن فيها في السجن من سجنه من دعاة الإسلام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليتهم كانوا يعلمون ذلك. وفي الطريق صاحب سوريا، ذلك الطاغية الذي ورث الجبروت والقسوة والكفر من أبيه، الطائفة النصيرية العلوية التي لا تؤمن بديننا الإسلام، لا تؤمن بالإسلام الذي جاء به محمد، ولها اعتقادات باطلة تدين بها، والتي تسربت إلى الحكم بطريق ملتوية حتى تمكنت من ذلك البلد من الشام من أفضل البقاع. الطائفة المنصورة تكون في الشام من البلاد التي تواجه فلسطين، والتي لها شأن في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يتسلط عليها هذا الشقي وعاقبته إن شاء الله تبارك وتعالى كسابقيه. ومنها صاحب ليبيا الذي تجبر وتكبر وظن أنه إله الناس، وظن أنه إله الناس، وابتدع لنفسه طريقا وكتابا غير القرآن الكريم، حمل عليه الناس بالجبروت وحارب دعاة الإسلام وأعدمهم في استادات الكرة، ثم تدور عليه الدائرة وعلى الباغي تدور الدوائر، تهب رياح التغيير. أيها المسلمون، والله تبارك وتعالى ينصب لنا الشواهد في كل حين وفي كل فترة ويذكرنا بآياته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. من ظن أنه إنما يتملك هذا الملك بجيشه وقوته وحزبه وجماهيريته فهو يخدع نفسه. أولا، الملك بيد الله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ليتهم كانوا يعرفون هذه الآيات، ليتهم يطلعون على هذه الآيات، ليتهم يرجعون إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على هذا الرسول الكريم وبعثه إلى هذه الأمة العظيمة، الأمة ذات القدر. جاء في تفسير معنى ليلة القدر، كلمة القدر جاء في تفسيرها ليلة القدر، أي ليلة ذات قدر نزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر إلى أمة ذي قدر، لذلك سميت ليلة القدر. ليتهم يعلمون ذلك. والبقية ينتظرون، البقية ينتظرون. فكل من سار في هذا الدرب، وكل من سام المسلمين سوء العذاب، وكل من ضيق عليهم في دنياهم وفي دينهم، فهذه عاقبته لو كانوا يعلمون. لذلك العام غير العام، والحال غير الحال، والأمة غير الأمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل الذنوب إنه كان غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا ظاهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فالله تبارك وتعالى لا يرضى الظلم، لا يرضى الظلم، حرمه على نفسه وحرمه على عباده، فهذه عاقبة الظالمين. لذلك لا بد من التواصي في مثل هذا اليوم، ونحن نفارق هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله تبارك وتعالى موسما للتقوى، والذي جعل فيه تزكية النفوس حتى يتطهر الإنسان من أذران الذنوب ومما تعود عليه من قبيح العادات وذميم الخصال، فيخرج من رمضان طاهرا نقيا مقبلا على هذه الحياة بنفس جديدة. لا بد من التواصي ولا بد من التناصح حتى نحافظ على ما قدمناه في هذا الشهر الكريم. وذلك لو تأملت أيها المسلم آيات الصيام، آيات الصيام في سورة البقرة، تجد أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الصوم وجعل هذا الموسم شهر رمضان، قد جعله لتحصيل التقوى، وجعله موسما للشكر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وجعله موسما للقربة إلى الله تبارك وتعالى وتوثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما نخرج منه من رمضان التقوى وشكر الله تبارك وتعالى والرشاد في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك في آية الجماع أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والآية التي تليها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا يتفق أبدا أن نكون قد خرجنا للتوي من تقوى الله تبارك وتعالى فنعود إلى معصية الله سبحانه وتعالى بهضم حقوق بعضنا البعض، لا يكون. ولا يتفق أبدا أن يكون المسلم في آخر ليلة أو آخر يوم من رمضان ساجدا خاشعا متقيا لله تبارك وتعالى ثم يكون في صبيحة يوم العيد والأيام التي تليه عاصيا فاجرا شاردا من الله تبارك وتعالى، لا يتفق أبدا. لا يمكن أن يتحول الإنسان من هذه الحال إلى هذه الحال بهذه السرعة. لذلك فائدة هذه التقوى وفائدة رمضان أن نظل مقيمين على الخير، وأن نظل مقيمين على الصلة بالله تبارك وتعالى، وأن نظل مقيمين على عهد الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من التواصي ولا بد من التناصح في هذا الأمر. فأول ما ننصح به حكام البلاد، لأنهم إنما تصلح بهم الأمة أو تفسد، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهم أول المسؤولين، هم أول المسؤولين. لذلك كان الأمر في الإسلام أن يختار للحكم أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. وما فسدت الأمة وما اختلطت عليها الأمور وما تاهت عن سبيلها إلا بعد أن بدلت هذه القواعد، فصار من يتولى الأمر فيها أرذل الناس وأسفه الناس وأجهل الناس بدين الله تبارك وتعالى، فصار أمرها كما نرى. فأول ما يوعظ به الحكام أن اتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. هذه الأمة قال الله تبارك، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قال فيها كنتم خير أمة أخرجت الناس، فكيف تسوسونها بغير دينها، وكيف تطيعون عليها في حياتها، وكيف تشنون عليها مثل هذه الحرب، وكيف كلما استقبل الناس موسما للخيرات فاجاهم الحكام بالمخزيات. إذا جاء موسم الحج جاء الاستثمار في الحج، إذا جاء موسم رمضان شغل الناس بالمعايش وعلى الأسعار، إذا جاء العيد نقص على الناس بأسعار المواد وهكذا. لماذا يا حكام المسلمين؟ لماذا؟ أما سمعتم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم من ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق بهم به، ومن ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. ألا تظنون أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما تفعلونه بالليل والنهار بالسر والعلن؟ ألا تظنون أن الله تبارك وتعالى مؤاخذكم بما تفعلون؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قوله تبارك وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألا تطلعون على هذه الآثار؟ ألا ترجعون إلى هذا الكتاب؟ لماذا تشغلون أنفسكم فيما لا طائل منه؟ ولماذا تظنون أن الرفعة والعلو والسمو في غير دين الله تبارك وتعالى خطط ربع قرنية وخطط سنوية واستراتيجيات ومشاريع جمهوريات ثانية وثالثة وعاشرة، والحل في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ يقول الله سبحانه وتعالى أفضل من هذا الأمر، أفضل من كل هذا الكلام. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به. فالموعظة من الله تبارك وتعالى فوق كل أفكار البشر، لا يستطيع البشر لو اجتمعوا كلهم أن يضعوا استراتيجيات أو يضعوا خططا تتفوق على موعظة الله تبارك وتعالى. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا الحل، هنا الحل في كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا تبحثون عن الحل في البلاد الغربية ولماذا تسلمون بلاد المسلمين لأعداء الإسلام؟ ولماذا تعطون الدنية في دينكم؟ ولماذا تحتل بلادنا احتلالا ناعما بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي لا تريد بنا إلا شرا؟ لماذا؟ ماذا أنتم قائلون حينما تقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألكم عن هذا؟ يسألكم عن هذه الأمة فقيرها وغنيها، قويها وضعيفها، كبيرها وصغيرها، ذكرها وإنساها وأنثاها. ماذا أنتم قائلون يا حكام المسلمين؟ ماذا تقولون؟ أليس لكم في سيرة عمر أسوة؟ لو عثرت بغلة في العراق لوجدتني مسؤول عنها. عمر كان يحكم رقعة أكبر من البلاد الإسلامية الآن مجتمع، كان يحكم ما يقارب نصف الأرض، نصف الأرض، يجعل نفسه مسؤولا حتى عن البغال. أليس لكم في سيرة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، والذي يحكى أنه في عهده لأنه اتبع هذه القاعدة الربانية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأنه اتبع هذه السيرة وهذه الموعظة الربانية بسط العدل في عهده حتى أن الذئب لا يعدو على الغنم، الذئب لا يعتدي على الغنم. يروى أن أحد الرعاة كان يرعى غنمه فهجم الذئب على غنمه على غير ما اعتاد، فقال: أمر قد حدث. تعودوا طيلة حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تعودوا أن الجميع في سلام حتى الذئاب مع الغنم، فلما هجم الذئب على الغنم قال: أمر قد حدث. فلما جاء إلى المدينة إذا عمر بن عبد العزيز قد توفي، إذا به قد توفي. أليس لكم في ذلك سيرة؟ أليس لكم في ذلك منهج؟ إلى أين تقودون هذه الأمة؟ إلى أين؟ وأنتم ترون مصارع الظالمين، وأنتم ترون نهايات الظالمين، أتظنون أنكم لا ينطبق عليكم قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ ألم تروا كيف نزع الله تبارك وتعالى الملك من هؤلاء الطواغيت؟ والوصية الثانية لأمة الإسلام في السودان وغيره: ما بالكم تجفلون عن دين الله تبارك وتعالى؟ وما بالكم تغفلون عن هذا الكتاب الذي خصكم الله تبارك وتعالى به ولو شاء لأوكل به قوما آخرين؟ فضلكم الله تبارك وتعالى وأكرمكم بهذا القرآن، وأكرمكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد لكم أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، فلماذا تحبون أن تكونوا شر أمة؟ ألم تسمعوا في سيرة فرعون التي حكاها الله تبارك وتعالى في القرآن؟ الله تبارك وتعالى أخذ فرعون وجنوده، أخذ فرعون ومن كان معه، مع أن فرعون هو المذنب الأول وهو المسؤول الأول، وهو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. لكن الله تبارك وتعالى أخذهم، أخذ فرعون ومن معه. لماذا؟ قال سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا أذعنت الأمة لحكامها وهم يسوسونها بغير كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا رضيت بغير حكم الله تبارك وتعالى، وإذا نسأل الله تبارك وتعالى اللطف، إذا أنزل الله تبارك وتعالى عذابه فإنه يعم الجميع، ولا يأتي أحد ويقول: كنت مأمورا، أدوني تعليمات. كلا، تعليمات الله تبارك وتعالى أولى بالاتباع. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. والوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة خاصة، لأنهم ثغرة من ثغور الإسلام، ولأن الحرب على الإسلام تركز أيما تركيز على جانب المرأة على ما ترون. فيا نساء المؤمنين ويا أيتها المسلمات، اتقين الله تبارك وتعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ووصية الله تبارك وتعالى للنساء جميعا وعلى رأسهم وعلى رأسهم نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قالوا تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تظهر شيئا من شعرها، قالوا هذا تبرج. وقالوا كانت المرأة تستر جسمها ولكن تلبس ضيقا حتى تظهر مفاتنها، هذا تبرج. وقالوا كانت المرأة تسير بين الرجال في الشوارع تزاحمهم بالأكتاف، هذا تبرج. فهذا كله تبرج الجاهلية، وكأن كل صور تبرج الجاهلية نراها في كثير من نساء المسلمين اليوم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فيا أيها النساء اتقين الله تبارك وتعالى، والزمن ما أمركهن الله تبارك وتعالى به ورسوله. ويا أيها المسلمون توبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وواصلوا على ما كنتم عليه في هذا الشهر الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يبغض أيما بغض أن يتطوع العبد بأمر مما يحبه الله تبارك وتعالى ثم يتركه. الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصة بني إسرائيل، وكان من وصفهم ولقد أرسلنا ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هؤلاء أتباع عيسى قالوا انقسموا إلى ثلاثة فرق، فرقة تمسكت بالدين وقاتلت عليه الملوك حتى قتلت وغلبت، وفرقة انتشرت بالدعوة بين الناس فتناوشتها الملوك فنشرتها بالمناشير، وفرقة فرت من هذه وهذه، فرت إلى الخلوات بدينها وترهبنت بالصوامع، امتنعت عن المباحات تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لرضوانه، ولكنها ما التزمت هذا الأمر، ما التزمت هذا الأمر، ما التزمت هذه الرهبانية التي لم يوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، ولكنهم ألزموا أنفسهم بها، فبغضهم الله تبارك وتعالى لأنهم تطوعوا بعمل من أعمال الخير ثم تركوه. لا تكن كفلان كان يقوم الليل وتركه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وفقه الله تبارك وتعالى لطاعة من الطاعات لم يتركها أبدا. إذا صلى في ساعة من الساعات ركعتين، ساعة من ساعات اليوم، إذا صلى لله تبارك وتعالى ركعتين فكلما مر عليه يوم يصلي هذه الركعتين لا يترك أمرا وفقه الله تبارك وتعالى عليه. فكما وفقنا الله سبحانه وتعالى لشهود الجمع والجماعات في المساجد، وكما وفقنا الله تبارك وتعالى لتلاوة القرآن، وكما وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الصيام، وكما وفقنا الله تبارك وتعالى للصدقات، وكما وفقنا الله سبحانه وتعالى للقيام، فعلينا أن نتعاهد هذه الأمور وألا نتركها حتى يلقانا رمضان إن شاء الله من العام المقبل ونحن على العهد ونحن على الحال التي فارقنا بها، فنفرح بمقدمه ونسر بحضوره إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وترد بها ألفتنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من العتقاء يا رب العالمين من النار. اللهم اغفر لجمعنا هذا واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مفروضا ولا محروم من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا كبدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وسبتها رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله.